الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا متعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله، ابدا النوم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن بحر القراقيسي حدثني بهدلة بن نمير قال: في مجلس يزيد بن هارون اكتب الحديث بواسط، وكانت نفقتي قد قلت، فقال لي رجل من الزهاد: من تؤمل في هذا البلد ما نزل بك؟ فقلت: يزيد بن هارون. فالتفت الي مغضبا قال لي: اذا والله لا يسعفك في حاجتك، ولا يبلغك املك، ولا يعطيك سؤلك. فقلت له: ولمذاك؟ قال لي: اني قرات بالكتب السالفه ان الله تبارك وتعالى يقول في بعض اسفار التوراه: وعزتي وجلالي وجودي وكرمي لاقطعن امل كل مؤمن غيري بالإياس، ولألبسنه ثوب المذله ما بقي في الناس، ولانحينه عن بابي، ولا أطردنه من وصلني من وصلي، ولأطردنه من وصلي. أيؤمن غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجي غيري، ويطلق بالفقر أبواب الملوك. هذا بالبناء المجهول: أيؤمن غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجى غيري ويطرق بالفخر أبواب الملوك، والأبواب مغلقة ومفاتحها بيدي، وبابي مفتوح لمن دعاني. من الذي قرع بابي فلم أفتح له؟ ومن الذي دعاني فلم أجبه؟ ومن الذي سألني فلم أعطه؟ وذكر حديثا طويلا. يقول: كنت أكتب الحديث بواسط، واسط بلد في العراق. يقول: فإذا واحد من الزهاد بعد ما نفذ المال منه فالتفت فرى أحد الزهاد علم حاله، قال: من تؤمل في البلد؟ قال: والله فلان. فغضب من هذا. كلمة الزاهد تدل على ورع وصلاح، لكن قلة تضاعف العلم. قال واحد من الزهاد، لا، هكذا يعني باب المصنفين، انه رجل يعني بضاعته قليلة في الفقه والعلم، انما فيه الورع والتقى والصلاح والاقبال على الله عز وجل. فهذا كان من هذا الصنف. فغضب قال: اذا والله هذا لا يسعفك ولا يؤملك ولا يأخذ حاجتك. قالوا: لما؟ الكلام ده تكلمنا عنه، ان السؤال كلمة لما هنا تستدعي ذلك. وإلا في الاصل أن من بلغك شيئا عن أخيك المسلم لا تسمع له، وإلا لو قرأت هذا لكنت مشاركا له في الإثم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر من بلغ عن الناس أن لا يسمع له وأن يصح في ذلك. لكن هذا لما كانت المسألة ليست من باب الغيبة، إنما فيها احتمال، فسأله لما السبب؟ قال: قرأت في الكتب السالفة من التوراة. هذا مما يدل على أنه بضاعته قليلة في العلم. هذا الكلام قد يتناقله الزهاد وقد يتناقله الوعاظ وغيرهم، وأحيانا كثيرا ما يأتي كلام منهم عبارات يوهم منها أنها من أحاديث القدسية وليست من أحاديث القدسية. قد يكون رآها الصالح، قد يكون رآها الصالح بالمنام، جاءه ملك أو رأى الله بالمنام سبحانه وتعالى فقال له كيف وكيف، فينقل هذا، أو يرى يفهم من عموم آيات الكتاب عز وجل أن مقصد هذه الآيات هذا المعنى فيسوقها بمعناه. كثيرا ما قد مر علينا كثير من الكلام ذا في هذا الكتاب. فمثل ما قال: قرأت في التوراة أن الله عز وجل يقول: من يؤمل غيري ومن يرجى غيري، هؤلاء يطرقون أبواب الأمراء، وفلان وفلان يطلبون حاجاتهم، وبيدي مفاتيحها. معناه صحيح، الكلام يقول معناه صحيح، كل كلامهم عن عطاء. وكأنه يقول أراد أن يقول له إذا كانت بك حاجة فأنزلها على الله عز وجل لا تنزلها بالبشر والمخلوقين فإنهم يعطلوا حوائجك ولا يقضونها. الكلام تكلمنا فيما سبق عن الأسباب عن الأسباب. فعاطي الأسباب والأخذ بها مشروع والإنسان مأمور بها، لكن ما هي الأسباب المشروعة وما هي الأسباب غير المشروعة، وما هي الأسباب الجائزة وما هي الأسباب غير الجائزة؟ هي أسباب واجبة شرعا، كمن أراد أن يقتني مالا يقيس به نفسه ويعيش به أهله وذريته، هذا لابد أن يسعى، لابد من أخذ الأسباب، يأخذ مال مضاربة، يأخذ مال يتسوق به، يفتح كذا، يتعرض للعمل البدن أو العمل المال، لابد من أخذ الأسباب. ثم أن الله عز وجل يفتح له الرزق، يعطيه ما أمله فيه، عرفنا هذا؟ فمن قال أنه سيجلس في بيته ويأتيه الرزق لأن هذا مكتوب في الأجل، هذا أخطأ في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ما جلس في أوكارها، هرجت تغدو وتروح، تغدو في ماص طاوي البطون وتعود بطانة، في حركة ولا ما في حركة؟ فلا بد من الأخذ بالأسباب. وكل شيء جعل الله له سببا بل لم يتعاطى هذا السبب فهو مجنون، ما هو عاقل، فلا صحة في الإسلام، عرفنا هذا؟ في من الأسباب هذا السبب الذي تكلمنا عنه، من بالغ في الأسباب مبالغة ظن أن الأمور كلها لا تتأتى إلا بطريق هذا السبب، كأن يقول لو لم يكن حانوتي بجانب هذا القصر ما جاني الزبائن، ولو لم يكن عملي تحت هذا المدير ما جاتني انتدابات ورشوات وعملات وكذا، ولو لم يكن عملي في كذا في المؤسسة، هذا الظن بأن هذا السبب هو الذي يفتح له آفاق في المستقبل، يفتح له أبواب من الرزق جديدة، هذا الذي سماه بعض من سماه من أهل التوحيد أنه شرك في الأسباب. لما سماه شركا؟ لأن الله عز وجل هو المعطي وهو المانع، وكأن هذا ظن أن هذا هو المعطي والمانع. يوم الصحابي قال أيكم رأى الليلة البارحة الماضي يعني كوكب خرج من السماء؟ فقال أحدهم أنا، كان في آخر الليل، ثم نفى عن نفسه الرياء حتى لا يظن أنه كان تهجد، ما كانت هجدوه، قال أما إني لم أكن أصلي، ما كنت أصلي لكني كنت لذيغا، يعني جاءته أحد الدواب ولغته إما عقرب ولا كذا، كنت لذيغا وكنت أتململ في الليل فرأيت هذا الكوكب الذي انقض. فقال المتحدث، قال الصحابي رضي الله عنه أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، عباد الله إذا أحبوا من نومهم فمنهم من هو مؤمن ومنهم من هو كافر. فمن رأى مثل هذه الحوادث كسحب أقبلت ورأى مثقلة ورأى كوكب قط أو كذا، إما أن يقول مات فلان أو حي فلان أو سيأتينا بركة كذا، أو أن هذه إنما مطرت البارحة أو ستمطر علينا بكذا بهذه الأسباب، فيربط هذا المطر ويربط الفلاح الذي حصل له بما رآه من حوادث الأسباب في السماء ما ذكر الله عز وجل ولا نسبها إليه، هذا أشرك بالله عز وجل في جعل هذه الأسباب مسيرة. ولذلك يكره للإنسان يقول لو ما الجرس عندي جيد في البيت كان النصوص سرقونا، ولو ما الحارس كان فطيف كان دخل علينا من كذا، ولو السواق كان ماهر ما وصلنا المدينة، هذا خطأ، هذا لا صح، هذا التعابير وهذه لا تجوز شرعا. الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب، وهو الذي إن شاء منعها وإن شاء عطلها وإن شاء يعني أنجحها، فلا يصح نسبة الفلاح والنجاح وعدم وجود الضرر والسوء إلى البشر أو المخلوقين أو ما كذا، هذا لا يصح، التعبير كله إلى الله عز وجل. بقي معنا هذه الأسباب المشروعة، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. المحرم المبالغ فيه ونسبة هذا الشيء لذلك الشيء، فمنها ما هو السبب يتوصل به إلى محرم. من أفلان ولدي لن يقبلوه في المدرسة، توسط لي هذا، ويعلم أن المدرسة تدرس بالعدد المطلوب، ما بدأت الدراسة لكن العدد الرسمي انتهى منه، ويعلم أن هذه الواسطة ذو نفوذ عند المدير أو غيره، وأنه لو شاء أرغم المدير على إدخال هذا الولد، يعلم هذا الذي توفى، يعلم هذا الوصيف، فيقول لفلان أدخل هذا مع الطلبة ولا تتجاوز الحد المقدار، فيخرج واحد من الطلبة ويحط هذا مكانه. يجوز شرعا هذا لما يجوز؟ هذه الوسيلة لا تجوز. أنا ضربت مثال من المدرسة، ولا في الخطوط والتباتي وفي دخول الوظائف وفي المسابقات كثيرا ما يلجأ فلان إلى فلان، ويعلم أن النظام لا يجوز لا يخول له ذلك، فيأتي هذا بواسطة بنفوذه فيدخل ذات ويحصل ذات، يحصل من ذلك ضرر على بعض الناس، وما لك أن تضر الناس. هذه مثل هذه أنا مثال فقط، ويقاس على أمثلتي. فإن كانت هذه الواسطة لا تضر أحدا ما في ضرر على أحد. قال يا فلان قال أنا المدير ذا ما أعرفه، تعال أنت شوف لي، ما في حاجة هذه، لكنها مستحبة ولا مكروهة؟ أي سؤال وجه للبشر مكروه أساسا، لا يعني. فرق بين أن تفتح الحانوت وأن تسعى بالخطاب إلى المدير يقول هذا أنا تقدمت بطلب لأبغى هذا ولدي يدخل مدرسة، هذه وسيلة مستحبة وجائزة ومشروعة، والله يثيبك عليها إن أراد الله بها فلاحا أنجحها وإلا ما نجحها. فبين أن تقول يا فلان اسعى اعمل لي كذا، جائز ولا مو جائز؟ جائز، لكن مستحب ولا مكروه؟ نقول مكروه، الجمع بين الكراهة والجواز لا ينافي، ما في تنافي بينه، قد يكون الشيء جائز لكنه مكروه. فسؤال الناس عموما مكروه، ان اقتبس على كثير من الطلبة وظن ان هذه الوسائط وان هذه التوسلات وان هذا الاستغراء والغرق في الاسباب والاخذ بها بشدة انها جائزة مستحبة، قلنا لا يا فرق بين الجواز والاستحباب، قد يكون الجواز إن لم يحصل منه ضرر لكنه غير مستحب. بعض هذا فما يحصل ضابط هذه أخلاق كثيرة تلتبس على بعض الناس. نحن نقول هذا ترى كلنا مبتلى، لا أظن أن أنا أعمل مثل أكثر من ذلك، نسأل الله لنا ولكم العافية، لا يكون يفهم الناس من أن ما انتهي هذا الشيء، لكن لما كان حقا لابد من إظهاره لابد الناس يفهموا ذلك. ها كلنا كلنا عندنا هذا الضعف وكلنا عندنا عدم اليقين، نسأل الله يثبتنا وإياكم على ما فيه الخير والصلاة. إنما لما كان هذه مسألة حق قررناها لا بد من بيان وجهها للناس، وإلا حين قال صلى الله عليه وسلم يدخل 70,000 من هذه الأمة بغير حساب، ما يحاسبون، كل الناس تحاسب، كل الناس يحاسبون، منهم حساب يسير منهم حساب عسير، لكن هؤلاء ما يحاسبون. من هم هؤلاء؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يتوون وعلى ربهم يتوكلون. لما قال لا يسترقون؟ ما يطلبوا من الناس الرقية، لم يكن مريض يقول تعالى فلان اقرأ علي، أنا لو فعلها جائز لما هو جائز؟ جائز، ليست مكروهة، هذه ليست مكروهة، هذه جائزة، لكن أفضل منها درجة أنه لو استغنى بالله وقرأ على نفسه بنفسه، المريض يوم يدعو يقول يا ربي، ويظهر الفاقة والضعف والانكسار ويتألم أمام الله، هذا يقبله الله سبحانه وتعالى، لكن هو أمام البشر لم يعني لم أنم اللي وتعبت يا ربي وأنا في حاجة إليك فرج عني كربي، هذا ممتاز. لكن حين تعرض هذه الشكوى على مخلوق والبارح أنا ما نمت وتململ وحصل بي كذا وكذا وكذا، هذا مكروه جدا. هذا الذي مر علينا الحديث أن أنزل حاجته بالناس لم تقضى له، يعني يقول فلان أنا عندي دين وعندي كذا وكذا وحق المستشفى ما كذا ما، هذا أنزل حاجته بالناس ما لم تقضى حاجته وأصابته المذلة. نقول هذا القول لنبين ما هو الجائز من الأسباب وما هو غير الجائز وما هو المستحب وما هو غير المستحب. فهذا الرجل فكر فقال سأذهب إلى فلان كذا، وهذا الزاهد لعله كان أقرب إلى معرفة حق الله عز وجل فنبهه على شيء، قالوا إذن حاجتك ما تقضى يا فلان، قالوا ليه؟ أخبره بما قاره من التوراة، قراءة التوراة جائزة ولا غير جائزة؟ ما بدي بخلاص التوراة، ولا يجوز التصديق بها ولا يجوز التكذيب بها كذلك. الكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبلنا لا يصح التصديق بها ولا يصح تكذيبها، لكنها كتب مقدسة لا يجوز القول عليها ولا الاستنجاء بها ولا يصح دوسها، ما تعلم كلام الله فيها، فيها كلام الله، قد تكون فيه كثير من المحرف وكثير من الباطل، لكن لا تعلم أي الباطل هو وأي الحق هو. أما تقديسه وتعظيمه لا بد منه، لكن لا صح قراءتها. ففي كتابنا ما يغني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يقرأها غضب على ذلك، قال يعني أولم يكفك كذا، والله لكان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، اللهم صل على أنبيائك ورسلك. اقرأ يا عبد الملك. وعن ليث بن سعد قال رأيت إسماعيل بن عقبة بصيرا، ثم رأيته قد عمي، ثم رأيته بصيرا، فقلت أليس رأيتك بصيرا ثم عميت ثم أبصرت؟ قال نعم. قلت وبما ذاك؟ قال رأيت في المنام. فقيل لي قل يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيف لما يشاء، فقلتها فرد علي بصري. الليث بن سعد رضي الله عنه أحد الأئمة الكبار من أقران مالك، كان يسكن مصر وكان له مذهب أتباع، لكن استقر الأمر على المذاهب الأربعة. يقول رأيت فلان بصير يمشي أمام الناس، ثم رأيته عمي بعد ذلك، ثم وجدته بصيرا بعد فترة، فسألته ألم تكن كذا تكن كذا؟ قال نعم. قال بما؟ كيف حصل لك هذا؟ قال رأيت في المنام هذه الدعوات فقلتها. هذه ليس معنى أن هذا الدعاء هو مخصوص من غير إله، هذه رؤيا رأها الإنسان في المنام تخص ذاك الشخص، تخصه هو لا تخص غيره، وإلا في الأدعية المأثورة ما يغني عن ذلك، لكن هذا تنفعه. قد يكون هذا الشخص صبر ما صبر وعلم الله اضطراره وحاجته، فبعث إليه من يلهمه بأخذ هذا السبب، فقال قل كذا وكذا، فشفاه الله على ذلك. لكن الشاهد أتى بها المصنف رحمه الله في باب الرجاء وانتظار الفرج. اقرأ. وعن محمد بن يوسف الفريابي قال لما أخذ أبو جعفر المنصور إسماعيل بن أمية وأمر به إلى السجن، مر بحائط مكتوب عليه يا ولي نعمتي ويا صاحبي في وحدتي وعدتي في كربتي، فلم يزل يدعو بها حتى خلى سبيله، ثم مر على ذلك الحائط فنظر إليه فلم ير شيئا مكتوبا. بعض الناس يريد الله بهم فرج، يكون ما يحصل بهم آيات وعبر تثبيت القلوب كذا، يعني مثل هذا الرجل أخذ به أوشك على الهلاك، يقول مر وإذا وجد في الحائط هذه الأدعية، فهو ذهل من شدة خوفه، ذهل مع ما يقول، فأصبح يكرر ما رآه مكتوبا، فقل لي سبيلا. لكن الشاهد يقول لما عاد فخرج نظر إلى الحائط فلم يجد فيه شيء مكتوبا. أقصد أن الله يفرج عن الناس قربا فلا. اقرأ. وعن محمد بن عبد الكريم قال سمعت سعيد بن عبسة ابن سعيد قال بينما رجل جالس في الكعبة هو يعبث بالحصى ويخذفها في الكعبة، يعني مو في داخل الكعبة، يعني خلف الكعبة، هذا معناه. نعم. ويخذفها إذ رجع يخذفها، الخذف أن تضع الحصاة الصغيرة بين إصبعيك ثم تبني بها هكذا، يسمى الحث والخذف صح، وكان يعبث بها هكذا. نعم. إذ رجع حصاة منها فصارت في إذنه يعالجوه بكل الحيل فلم يقدروا على إخراجها، وبينما هو ذات يوم جالسا سمع قارئا يقرأ هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فوثب الرجل فقال يا رب أنت المجيب وأنا المضطر، اكشف ضر ما أنا فيه. قال فندرت الحصاة بالإذن. ندرت كلاما اعتبره عام، هو فصيح، هو فصيح، ندر هذا الشيء من المكان، نقول هكذا في لغاتنا لكن هي فصيحة بسعة. الشاهد دخلت هذه الحصاة وجلست أياما متألم مشكو. سمع قائرا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يمتمع سبحانه الله انتبه عاد إليه صوابه، فلأنه كان ذاهب إما ينظر إلى المعالجين أو ينظر إلى الأسباب كي يطلعها ويفكر في الإنقاش أو يفكر فلان حاذق مخنا ظل هالأيام هكذا. فلما سمع هذا التالي عرف أنه كان غافل، فارتبط قلبه بالله عز وجل. قال مجرد ما سمعه يمته وطوبه دل على أنه وقع في خاطره شيء كان ظاهرا عنه فغرح به. ما يقرا عادية ما وصف إلا ذلك أنه فغرح كان شيء كبايع، فالتجأ إلى الله عز وجل فجاب الله دعاه وخرج من هذا. فدل على الإنسان إذا به حاجة اشتد عليه الكرب فلينتظر الفرج ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فرج الكروب. نعم. وعن إسحاق بن عباد البصري قال رأيت في منامي ذات ليلة قائلا يقول أغث الملهوف. الليل يقول أغث الملهوف شافه. نعم. قال فانتبهت فقلت انظروا هل في جيراننا محتاج، فقالوا ما ندري. قال فنمت ثانيا فعاد إلي فقال تنام ولم تغذ الملهوف، فقمت فقلت للغلام أخرج البغلة وأخذت معي. هذا في النار في النوم، وجاءت هذه الكلمة مكررة مرتين فاعتبر صحتها فيما غسل الملهوف من أمر الشرع المطلوب. كون يأتيك في رؤيا صالح حسين إذا كان مؤمن يعلم أن هذه من سرعة الخير، فاستجاب للداء هذا النوم فخرج يبحث عن هذا الملهوف من هو الذي جاءه في الذي يعني بلغ في المنام من إغاثته. نعم. أسرج البغل وأخذت معي 300. قال الغلام أسرج البغلة، إيش معنى أسرجها؟ ضع السرج عليها، البردع يسمى سرج، إذا كان على حيوان مثل حصان البغل يسمى سرجا، إذا كان على مثل البعير يسمى قتب ولا راحلة، إذا كان على حمار يسمى بردع. قال أسرجها يضع السرج عليها، لأن ركوبها بدون سرج ما يثبت الراكب عليها تسقط عليه. نعم. فقلت للغلام أسرج البغلة، وأخذت معي 300 درهم، ثم ركبت البغلة وأطلقت عنانه. ليه قال أطلق عنانه؟ لا أطلق أحسن، لأجل يتجه حيث يشاء هو، هذا موجه ما يدري. دلاغة الملهوف لو قال روح الفلاني كأنه هو الذي يسير، لكن لما علم أن هذه رؤيا صالحة ترك البغل هو الذي يوجه، سيوجهه من يوجههم، ترك الأعلان تركه معنا ما صار يقود خلف. نعم. وذكر الحديث في سيره حتى بلغ مسجدا يصلى فيه على الجنازة. قال فوقف البغل هناك. قال فنظرت فإذا رجل يصلي. مسجد يصلى فيه على الجنازة، لا أدري لعله كان في عهد أن في مساجد يصلى فيها على الجنازة ومساجد ما يصلى فيها، هذا قصدنا. هناك بعض المساجد يصلى فيها على جنازة على الجنازات ومساجد لا يصلى فيها، هذا الله هذا مراد. فلما حس بي انصرف قال وقف أقفت البغلة هناك فنزل ونظر، وإذا رجال يصلي، وإذا داخل المسجد إن عرف أن هذه البغلة الحيوان هذا مسيئ. لما وقف هنا انتهى حجه، فنزل فوجد رجلا يصلي في الليل فتكلم معه بما تسمعون ارفع صوته. فلما حس بي انصرف قال فدنوت منه فقلت يا عبد الله في هذا الوقت في هذا الموضع ما أخرجك. فلما حس بي انصرف، انصرف وين يعني؟ انصرف من صلاته، كان يصلي ها؟ يعني انتهى من صلاته. قال له يا عبد الله مالك في هذا الوقت، هذا الوقت تصلي الناس نايمين وليه رجالك المسجد الآن؟ نعم. في هذا الموضع ما أخرجك. في هذا الموضع، هذا الذي يدل على يصلى فيه الجنازة، إما أنه مكان قريب من الجبانة أو شيء، المكان بعيد، كل هذا مكان يصلي فيه في الليل هذا. نعم. قال أنا رجل حواص. أنا رجل حواص يعني يشتغل في الخوص. ما هو الخوص؟ خوص النخل يعملون به صفار، يعملون به منشات، يعملون به هذا أشياء المادة. كان رجل حواص يشتغل في هذا المهنة. نعم. كان رأس مالي 100 درهم فذهبت من يدي ولزمني دين 200 ولزمني دين 200 200 درهم. هذه الفاصلة دي خطة مكانها، ولزمني دين 200 درهم. نعم. قال: فأخرجت الدراهم وقلت: هذه 300 درهم، خذها. قال: فأخذها. قلت: تعرفني؟ قال: لا. قلت: أنا إسحاق بن عباد، فإن أبتك نائبة فأتني. قال: أنا فلان، إذا جاءك في المستقبل حاجة تعلي نائبة هلما إلي. نعم. فإن منزلي في موضع كذا وكذا. فقال: رحمك الله، أنا نبتنا. قال: رحمك الله، إنا بثنا نائبة. دعا له، قال: رحمك الله، إنا بثنا نائبة في المستقبل. اقرأ: إنا بثنا نائبة، سعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى جاءتك إلينا. تعالي كذا، قال: الله يرحمك عافيك، لكن إذا جاءنا في المستقبل شيء ما نرجع إلا الذي أخرجك في هذه الساعة إلينا. لا إله إلا الله، هذا اليقين، الله مرزقنا اليقين، خلاصنا من الأضعاف، نسأل الله العافية والسلامة. نتكلم مع الناس والناس يظنون بنا كذا، ولسنا كذلك يا أخوان. الله ما عفى عنا وعافنا. اقرأ. نعم، لكن هذا اليقين. نعم. وسمعت الأستاذ أبا القاسم القشيري رحمه الله يقول: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: أنا بي رمد في ابتداء أمري، وما نعست مدة من الوجع، فنعست لحظة، فسمعت قائلا يقول: أليس الله بكاف عبده؟ فانتبهت وزال الوجع، فزال الوجع في الوقت، وما رمدت عيني بعده قط. قال: سمع قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الحمد لله، حمد استنكار تقتضي النفي، كلمة ليس أداة نفي، ليس في البيت أحد تنفي في الوجود البيت، والهمزة لما تكون الإنكار معناها كذلك النفي، فدخل نفي على نفي فيأتي بالإيجاب يفيد الثبوت، أي أن الله كاف عباده. بقراءة: أليس الله بكاف عباده، أن الله كاف عبده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أليس الله بكاف عباده المؤمنين، أي أن الله يكفيهم أمورهم وما يهمهم من شؤون الدنيا وغيرها. كان لما قرأ الله ذلك قال قرأها فزال بي الوجع لما سمع هذه الآية. الله فكلام ناقص. الله أعلم، حين سمع هذه الآية عرف وارتبط بالله عز وجل، فكان من سبب ارتباطه بالله ونجوه من الله عز وجل أن الله كشف عنه ذات الألم. نعم. كذلك أمن يجيب المضطر إلى دعاه، هكذا في المصحف همزة وبعدين في ميم ونون، أصلها أم من، كلمة أم مستقلة وكلمة من هكذا، كلمة نصحة لا يعني هكذا يطيب، فمعنى أم من أم يعني مرت علينا تسمى حرف المعادلة. الله خير أم ما يشركون، في همزة قبلها أزيد في الدار أم علي، تعلم أن في البيت الدار أحد أشخاص لكن لا تدري ما تميز هو فلان ولا فلان، فكأنك تستفهم استفهامين: أزيد في الدار، أزيد في العلي، أزيد في الدار، أعلي في الدار، فبدل ما تكرر الهمزة مرتين تأتي بكلمة أم تعادل الهمزة الملغاة. عرفنا هذه إذا كانت أم متصلة، وقد تكون أم بمعنى منقطعة، هذه أم هنا متصلة، فإذا كانت أم هنا متصلة ولم يأتي قبلها همزة استفهام فيقدر. أمن تدعونه، أتدعون من لا يستجيب لكم وقت الشدائد، أم تدعون من إذا اضطررتم يفرج عنكم كربكم، هذا معنى كذا الآية. أما يجيب المضطر قبل تقدير استفهام، ها مقدر قبل استفهام، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لما قال المضطر دون غيره؟ ما قال أما يجيب الداعي إذا دعاه؟ لأن المضطر إذا وصل مرحلة يلغي من قلبه جميع من كان يستشره إليهم أن بيدهم الرجاء وبيدهم كذا، ضاعت الفرص وكل المحاولات فشلت، فعلم أنه عاجز لا ملجأ إلى الله إلا الله إلا إلى الله عز وجل. إذا ذهب إليه حاجة الاضطرار فرج الله عنه وأعطاه قربه، لذلك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما قال المسلم ولا قال الكافر، دل على أن المضطر إذا لجأ إلى الله عز وجل بصدق يجيب دعواه ولو كان كافر. نعم. قال: وسمعته يقول: سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يقول: حملت مقيدا الى شيراز بفتنة في الدين. كانوا في القرن الرابع شوية كانوا جماعات في الحنابلة وبعض الشافعية شاعرة، كان بينهم خصام شديد، وكان رئيس الشافعية ابن فورك، وكان في الحنابلة خطوة في ذاك الحين، فبلغوا الواشي فأخذوه مقيد. تسمع شبود فملتني مقيدا إلى شيراز فتنة في الدين، فواخينا باب البلد مصبحا وكنت مهموم القلب. فلما أسفر النهار وقع نظري على محراب في مسجد على باب البلد مكتوب عليه: أليس الله بكاف عبده؟ وحصل لي تعريف من باطني إني أكفى عن قريب. حصل لي تعريف من باطني أني لا بفلوه أني أكفى. إيش حصل لي تعريف من باطني؟ يعني أحس من الداخل نوع إطمئناء أن هذه ستزول. ترى هذا يحصل كثير، لكن من لم يكن له علم يظن هذه خواطر وأماني. لا، هذه لمة من الملك استبشر بها الإنسان. الشيطان له لمة إعاد بالشر يمتاز بشكل فقيمة.